بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب المودة والخير إلا ودعا إليه، ولا أمرا من أمور البغضاء والشر إلا وأمر باجتنابه والبعد عنه. وكل خير ينشده المسلم لنفسه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحبه لأخيه، وجعل هذا من مقتضيات الإيمان ودواعيه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما يدعو المؤمن دعاء إلا ويجمع بينه وبين إخوانه المسلمين، وما يخصهم بدعاء إلا ويستجاب، ويكون له من الله بمثل ما دعا به. روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وروى مسلم عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، أي مثل ما دعوت به. باب واسع من الخير والتراحم بين الناس. والله في جميع الأحوال هو الذي يرزق عباده ويعطيهم من فضله، ويحب منهم أن يطلبوا منه وأن يلجأوا إليه، وما من دعاء صالح إلا ولهم فيه خير. روى الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر، أي أكثر إحسانا مما تسألون. والمؤمنون لا يخصون أنفسهم ولا من معهم من أصحابهم وذويهم بالدعاء، بل يدعون لهم ولغيرهم ممن سبقهم بالإيمان. وتلك روابط الإيمان التي تمتد مع الزمان والمكان، إنها روابط الحب والوفاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته لله، وقد كان خلقه القرآن، أن يسأل الله غفران ذنبه، وأن يستغفر لذنوب أهل الإيمان به من الرجال والنساء. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي متصرفكم فيما تتصرفون فيه، وإقامتكم على ما تقيمون عليه من الأقوال والأعمال فيجازيكم عليه. والقرآن الكريم الذي تخلق الرسول صلى الله عليه وسلم به ودعا إليه وأمر بالاعتصام والتمسك به، ترى الدعاء فيه بأسلوب الجمع المنبئ عن المشاركة في الطلب والاتفاق في الغاية والعواطف والتراحم وحب الخير للمؤمنين جميعا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال: قد فعلت. أخي المسلم، هكذا ترى الدعاء في القرآن الكريم يأتي في صيغة الجمع تربية للمؤمنين على التعاطف والتراحم، وترى القرآن الكريم وهو يذكر دعوات الأنبياء ترى دعاءهم لأنفسهم وللمؤمنين، تسمع إبراهيم عليه السلام في دعائه يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وتسمع نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ودعاء المؤمنين الذين أمروا بالأسوة بإبراهيم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، إن الروابط بين المؤمنين تقوم على أساس ثابت ترتبط به القيم والأخلاق وتنبع الأعمال والسلوك، ومن تسمية الله لهم تتحدد خصائصهم وتعرف أعمالهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إنهم يخلصون العبادة لله وحده ويلجأون إليه دون سواه، يدعونه في السراء والضراء، يرجون رحمته ويخافون عذابه، ولا ينشد واحد منهم الخير لنفسه دون سواه، بل يرى خيره فيما يقدمه لإخوانه وفيما يبذله لهم من عون، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أخي المسلم، عندما يبتعد الناس عن حقيقة الإيمان يقع بينهم الوهن والضعف، وتقوم الأنانية والأثرة، وتضعف الروابط، وتتحكم دوافع الهوى ونوازع الشهوة، ويستخف الناس بالقيم والأخلاق، وتقوم بين الناس موازين باطلة يزنون بها أنفسهم ويتفاضلون فيما بينهم، موازين ترتبط بزينة الحياة الدنيا ومتاعها وتبتعد عن التقوى ومقوماتها، موازين لا يرى الإنسان فيها بفضائله وأخلاقه، وإنما يرى بصورته وماله، موازين لا ينظر الله تعالى إلى أهلها ولا يقيم لهم يوم القيامة وزنا، إن ميزان الله الذي ارتضاه ولن يقبل من أحد غيره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنه الميزان الذي علت به أمتنا وارتفعت كلمتها وعز جانبها، إن الكريم هو الكريم عند الله، ولن يكون إلا بالتقوى والعمل الصالح. بهذا الميزان تعرف قيم الرجال وتتفاوت درجاتهم، بهذا الميزان يتحطم الهوى الكذوب ويذوب العجب الأبله، ويذهب التفاخر بالآباء والأنساب والتطاول بالماء والمتاع، ويتاح للقيم أن تعمر حياة الناس وأن تحقق أعظم النتائج وأبرها. لما ولى عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص وأمره على حرب العراق أوصاه فقال: يا سعد، سعد بن وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وكان سعد رضي الله عنه من بني زهرة أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أسبق قريش إلى الإسلام، فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعاقبة ويدركون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا، فالزم فإنه الأمر. هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. أخي المسلم، نحن إذن بالطاعات وبصدق النيات، نحن بالإخلاص والصدق والتجرد لله وحده، نحن بشكر نعم الله والاعتراف بفضله، نحن بما نقدم من عون لإخواننا وما نحمله من خير لهم، نحن بالله لا بسواه. فادع الله لنفسك ولإخوانك، واصدق في حب الخير لهم، ينالك من الخير أضعاف ما ترجو، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.